بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. في المرات الماضية تكلمنا عما سلف وانصرم من شرح متن السلسبيل الشافي، ووقفنا عند باب الترقيق. واستكمالا لهذا المشوار الطيب المبارك، نستأنف هذه الرحلة الطيبة مع باب الرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا المفضل شيخ عصام، كيف حالك؟ بارك الله فيكم شيخنا، كرمك الله رفع الله قدرك. أقول، يقول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين: ورقق الراء إذا حال الانكسار وحال إسكان عن انكسار، إن كان أصليا وموصولا بها وليس علو بعد في كلمتها. وفرق الخلاف فيه مشتهر، وفرق الخلاف فيه مشتهر، لأن الاستعلاء بعدها انكسر. ورققا وقفا بعيد الكسر، أو يا سكن أو ساكن عن كسر. والخلف في القطر وفي مصر أتى، واختير ما في وصل كل ثبتا. وبعد فتح وانضمام فخما، أو بعد ساكن أتى بعدهما. ورجح التفخيم في وقف كسر عن غير كسر عكس يسر ونذر. يسر ونذر، يسر بتاعت الفجر، نعم. وإن تقف بالروم راعي الوصلة، ولا تنون مع روم أصلة. وأخف تكريرا براء شددت، وصلا ووقفا وكذا إن سكنت. هذه الأبيات المباركات يتكلم فيها الإمام على شرح باب الرأت، ولطالما كان هذا الباب ثقيلا على بعض إخواننا، نحاول قدر المستطاع أن نبسط هذا الباب لجميع الإخوة والأخوات. اعلم أخي المفضال، بارك الله في عمرك وسعيك أمين، أن للراء حالتين في الوصل وفي الوقف. والراء في كلا الحالتين، سواء في الوصل أو الوقف، إما أن تفخم وإما أن ترقق، لها التفخيم ولها الترقيق. نعم، في حالة الوصل ترقق، في حالة الوصل ترقق، بس يا ترى دائما ولا مش دائما؟ هنشوف. في حالة الوصل نرقق الراء في 3 أحوال، ونفخمها في 8. تاني، في حالة الوصل وانا واصل الراء، الراء وقعت في نصف الكلمة، تمام، او في اولها، ما جاتش في الاخر، ليها 3 أحوال في الوصل، 3 أحوال في الترقيق، و8 في التفخيم. نعم، فترقق إن كسرت نحو كلمة ريح والفجر. ها، كلمة ريح وكلمة الفجر، الراء فيها مكسورة، يبقى أول حالة من الحالات الثلاثة اللي بترقق فيهم الراء أن تكسر. أو سكنت بعد كسر أصلي، أن تسكن الراء بعد كسر أصلي موصول بها، وليس بعد هذه الراء الساكنة حرف استعلاء في كلمتها. في خلال الكلمة الواحدة، نعم، تمام. خد بالك، سكنت الراء بعد كسر أصلي موصول بها، وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها. تمام، وبتكون على صورتين. الصورة الأولى ألا يكون بعدها حرف استعلاء أصلا، ما يكونش فيه بعدها حرف استعلاء، هي تكون ساكنة وما يكونش بعدها إيه حرف استعلاء. عشان كده الإمام قال إيه؟ قال ورقق الراء حال الانكسار. قال ورقق الراء حال الانكسار. أما لما تيجي تكسر الراء، لما تيجي تكسر الراء تبقى هي مرققة قولا واحدا. وحال إسكان عن انكسار، يعني لو جت الراء دي ساكنة وجاء قبلها كسر، جاء قبل منها كسر، يعني الراء الساكنة دي جت بعد الكسر، تمام، زي كلمة ايه فرعون، فرعون، تمام، فرعون، مظبوط، مثال موفق، بارك الله فيكم. نعم تمام. عشان كده الامام قال ايه وحال اسكان عن انكساري، وقال الحالتين بتوع الايه ان تسكن الراء وتاتي بعد كسر اصلي. قال ايه؟ قال ان كان اصليا وموصولا بها. يعني ايه بقى؟ ركز معي، هي حالتين، هي هم ثلاث حالات لترقيق الراء. احنا خدنا اول حالة ان الراء تيجي مكسورة قولا واحدا، هي مرققة. طب لو جت ساكنة، الراء ساكنة زي كلمة فرعون اهي، الراء فيها ساكنة، الراء فيها ساكنة والفاء مكسورة. طيب بعد الراء في حرف ايه؟ في حرف العين. العين مفخمة ولا مرققة؟ مرققة، تمام. وده النوع الاول من الراء الساكنة المسبوقة بكسر. احنا عندنا نوعين او صنفين من الراء الساكنة المسبوقة بكسر. اول نوع ان يكون بعدها، ان لا يكون بعدها حرف استعلاء اصلا، مفيش حرف استعلاء، ما عندكش حرف استعلاء بعد هذه الراء، الراء ساكنة مكسور ما قبلها وبعدها حرف استفال برضو. يبقى الراء الساكنة دي وقعت بين مستفيلين، الراء الساكنة وقعت بين مستفيلين اولهما مكسور، اللي قبلها مكسور، تمام. افهم كده ان ده مستحيل ان الراء دي تفخم في اي حال من الاحوال، الراء دي مرققة قولا واحد. نعم. النوع الثاني، احنا خدنا مثال عن النوع الاول اللي هو الا يكون بعدها حرف استعلاء اصلا زي كلمة فرعون. النوع الثاني بقى يا اخوانا هو ان تكون هذه الراء بعدها حرف استعلاء ولكن في كلمة اخرى. ربنا يقول ايه؟ ولا تصعر خدك للناس. كلمة تصعر، فاصبر صبرة، تمام، زي ما المثال اللي كتبته الاخت سوسن، فاصبر صبرة. عندك الباء مكسورة مرققة بعدها حرف راء فخيم، فخيم لا، ليه؟ لانه ساكن، ساكن مسبوق بكسر، وهي الحالة الثانية، ساكن مسبوق بكسر ولكن بعده حرف استعلاء، ولكن بعده حرف استعلاء، تمام. ركز معي، نقول كمان مر، نقول كمان مر، لما اتكلمنا عن الراء المرققة او قلنا ان الراء لها حالتين، حالة في الوصل وحالة في الوقف، وللراء في كل من الحالتين اما ان تفخم واما ان ترقق. في حالة الوصل ترقق في ثلاثة احوال، في حالة الوصل ترقق في ثلاثة احوال وتفخم في ثمانية، وتفخم في ثمانية. اول حالة انكسرت، انكسرت نحو كلمة ايه؟ ريح او كلمة والفجر. لو انا وصلتها ايه؟ والفجر وليال عشر، والفجر ري مكسورة مرققة، ريح ري ري ري مرققة مكسورة، ده أول نوع. تاني نوع لو سكنت هذه الراء كانت ساكنة بعد كسر أصلي، يعني قبلها حرف مكسور، هي ساكنة وقبلها حرف مكسور، تمام، وبعدها حرف مرقق، يعني ما فيش بعدها مفخم. ده النوع الثاني. ده النوع الثاني ألا يكون بعدها حرف استعلاء أصلا، وتكون هذه الراء مواقعة بين إيه؟ بين مرققين زي كلمة فرعون، واعد بين الفاء وبين العين، وكلا منهما مرقق، ولكن المرقق الأول اللي هو الفاء كان مكسورا، عشان كده القاعدة دي طبقت ورققت حرف الراء. تمام. القاعدة الثالثة في ترقيق الراء أن تكون الراء ساكنة مصبوقة بكسر، ها، ولكنها ولكن ما بعدها ايه؟ مفخما في كلمة اخرى، مش في كلمة واحدة، مش في كلمة واحدة، لانه في كلمة واحدة كان الحكم اختلف. يكون بعدها حرف استعلاء في كلمة اخرى، مش في نفس ايه، مش في نفس الكلمة، زي كلمة ايه؟ ولا تصعر خدك للناس، انذر قومك، فاصبر صبرا، فاصبر صبرا جميلا. عمرك شفت واحد قال فاصبر صبرا جميلا؟ لا طبعا، ده بيقرأ غلط. ليه؟ لأنه فخم راء هنا ساكنة مسبوقة بكسر، وفين وفين المفخم ده في كلمة تانية، ما تبصش عليه. تمام. أما لو كان بقى المفخم في نفس الكلمة، هنا بقى الحكم يختلف. خلينا بقى نتكلم على الحالات اللي بتفخم فيها حرف الراء. بس خلينا الأول نطبق الأبيات دي، نوقع الأبيات على كلام، نوقع الشرح على الأبيات. إن كان أصليا وموصولا بها، يعني الإسكان، الإسكان اللي كان قبل الراء، الإسكان اللي في الراء والانكسار اللي قبلها، إن كان أصليا، الأصل كان الكسرة كانت أصلية، تمام، وموصولا بها، موصول في نفس الكلمة معاها، وليس علو بعد في كلمتها. يعني ايه؟ يعني ما فيش حرف استعلاء جه بعد الراء الساكنة دي اللي هي مسبوقة بكسر اصلي. ما احنا قلنا الراء بترقق في الحالة التانية والتالتة انها تسبق ايه؟ انها تكون ساكنة ومسبوقة بكسر اصلي. تمام. وليس علو بعد في كلمتها. ما فيش عندك حرف مفخم هيأتي بعد هذه الراء الايه؟ الساكنة المسبوقة بكسر أصلي. تمام. في كلمتها، لو كانت بقى في كلمة أخرى ما فيش مشاكل، عادي ترقق عادي، رقق عادي. تمام. يبقى كل حاجة تحترس منها، بس أول ما تشوف راء ساكنة مسبوقة بكسر رقق على طول، على طول الخط رقق، إلا أن تكون بعد الراء في نفس الكلمة الساكنة حرف مفخم، هنا بقى المشكلة. مباشرة في نفس الكلمة، إنما لو فصل دي كانت في كلمة ودي في كلمة ما فيش مشاكل. تمام. نكمل حالات بقى التفخيم. خلينا حالات التفخيم. أول حالة، في حال انفتاح حرف الراء. الرحمن، الرحمن، الراء، راء، راء، الراء المفتوحة عندك مفخمة، ما تجيش ناحيتها، والراء المضمومة احفظ، يبقى مفتوحة مضمومة الراء يبقى مفخمة. خد بالك ان الراء دي مشكلة عند ناس كتير قوي، فالباب ده صمه، الباب ده احفظه صم زي ما هو كده. مفتوحة مضمومة مفخمة، لو سكنة بعد فتح برضو مفخمة. لو سكنت الراء وكان قبل منها فتح تبقى ايه؟ تبقى مفخمة. طيب هات لي كلمة مثال. ها، مرضى، مرضى، مرضى، سمع الراء عاملة ازاي؟ مرضى، ما، ما، مين مفتوح؟ أو سكنت بعد ضم. سكنت بعد ضم يعني ايه؟ يعني كانت الراء ساكنة وكان قبل منها حرف مضموم، زي كلمة قرآن. قرآن، قول يا عم تاني عشان ما ننساش، لو فتحتها أو ضمتها تبقى مفخم، لو سكنت بعد فتح مفخم، سكنت بعد ضم مفخم. خلاص؟ لا. وعلى العكس في الترقيق، لو كسرتها تبقى مرققة، لو كانت ساكنة قبل كسر أصلي وما فيش بعدها مفخمات وما فيش بعدها مفخم في نفس الكلمة مرققة، لو فصل حتى لو كان المفخم في كلمة تانية ما فيش مشاكل برضو مرققة. نعم القرح. نعم يرسل يو يو يور. أحسنت سوسن ما شاء الله. نعم الخمسة، الحالة الخامسة في تفخيم حرف الراء، لو سكنت هذه الراء بعد كسر عارض مش كسر أصلي، زي مثلا همزة الوصل. همزة الوصل دي همزة ما بتنطقش في حالة وصلها، في حالة وصل الراء همزة الوصل دي هي همزة وصل بتتقال في النص كده وبترضمها في وسط الكلام كأنها مش موجودة، ولكن لما ببتدي منها بكسرها في بعض الأحيان. لو قلت لو كسرتها يبقى ده كسر ايه؟ عارض، لو في حال ابتداء منه بس بكسره، انما لو حال ان انا مثلا بوصله في وسط الكلام ما بيبانش. يعني ده كسر عارض ما هوش كسر اصلي، ما هوش اصلا الحرف ده مكسور. تمام. لو انا قلت بقى ايه، لو سكنت هذه الراء بعد كسر عارض موصول، زي ايه؟ ارجع. ارجع. نعم هات لك مثال. او سكنت هذه الراء بعد كسر عارض، الراء دي تم تسكينها بعد كسر عارض، نفس الموضوع مفصول. كسر عارض مفصول يعني ايه؟ مين اللي فاهم كسر عارض مفصول يعني؟ احنا قلنا لازم ترقق او لازم تفخم الراء ان سكنت بعد كسر عارض موصول، ها، وبرضه لو سكنت الراء بعد كسر عارض مفصول، ها، يعني ايه مفصول ويعني ايه موصول؟ الناس اللي فاهم، الناس اللي متابع، مفصول بالضبط، قربتي قربتي. مفصول في كلمتين، يعني الكسر العرض ده، الكسر العرض ده ما كانش، ما كانش في الكلمة اللي، ما كانش في الكلمة المتواجد فيها الراء، كان متواجد في الكلمة التي قبل الراء، زي إن ارتبتم. إني النون هنا مكسورة كسر عرض، وهنا الراء أيوة بالضبط، التقاء الساكنين بالضبط. نعم إن ارتبتم مثلا، إن ارتبتم، نعم إن ارتبتم أصلا أصل الكلمة إن ارتبتم، إن ارتبتم طبعا كلمة تقيلة جدا، لو أنا قلتها بنفس الطريقة كده إن ارتبتم فهضطر لنقلها، طبعا احنا ما عندناش نقل في بعض القراءات، فانا بعمل ايه؟ فبكسر العارض الاول تحاشيا لالتقاء الساكنين، بكسر الساكن الاول تحاشيا لالتقاء الساكنين. ان يرتبتم، تمام، لمن يرتضى، لمن يرتضى. نعم سكنت بعد كسر عارض في كلمه واحده اللي هو بنقول عليه موصول، سكنت بعد كسر عارض مفصول في كلمتين، ان يرتبتم أمير، أمير التابو. نعم طيب لو سكنت هذه الراء بعد كسر أصلي مفصول، كسر أصلي مفصول، زي إيه؟ ربنا عز وجل بيقول إيه؟ وقول رب ارحمهما، وقول رب ارحمهما، رب ارحمهما، ها، رب ير، رب يرحمهما، ده كسر أصلي ولكنه مفصول. الراء بتاعت ارحمهما اللي في ارحمهما قبلها كسر ايه؟ كسر أصلي اللي هو بتاع الباء، ربي بي، دي كسر أصلي موجود أصلا في الباء، ولكنه مفصول في كلمة أخرى. أصلي مفصول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر أصلي مفصول، وقل رب يرحمهما، رب يرحمهما. نعم لو سكنت باء هذه الراء بعد كسر أصلي موصول بها وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة. طب امتى بقى بترقق؟ لو كان حرف الاستعلاء ده في الكلمة في كلمة أخرى مفصولة في كلمة بعد ايه؟ بعد حرف الراء الساكن. تمام؟ اللي فاهم يا اخوانا يكتب 5، اللي مش فاهم يكتب لي 6، او حس انه تاه يكتب 6. تمام؟ انا مهم قوي انك لو اكتفيت، انا لو خلصت الراء النهارده يبقى انا شكرا، يبقى انا كده عملت انجاز. حباب الراء مهم جدا، باب الراء مهم جدا. حاضر حاضر يا هادي، سأتكلم. نعم. نقول كمان عندك الراء في حالة الوصل وفي حالة الوقف بتتعرض لموضوعين اللي هو التفخيم والترقيق، بترقق في 3 حالات. الحالة الأولى أن تكسر الراء، تبقى الراء دي مكسورة زي كلمة ريح ريح ريح، الراء مكسورة يبقى مرققة. شكرا. لو سكنت الراء دي كانت ساكنة وقبل منها كانت ساكنة وقبل منها كسر حرف مكسور أصلي، يعني هو مكسور أصلا، حرف أصلا مكسور، تمام، حركته الأصلية الكسر، مشكل هكذا مشكول بالكسر في المصحف عندك، ها كسر أصلي، وجا بعد منها حرف مستفل، يعني هي وقعت بين 2 مرققين، أو وقعت بين حرفين أولهما مكسور وثانيهما مرقق. تمام؟ زي كلمة فرعون، فرعون، الفاء وقعت بين الفاء، الراء دي فاء وقعت بين الفاء وبعد بين العين، العين مرققة والفاء مكسورة. شكرا. يبقى كده الراء دي لازم ترقق. فير فير فرعون، فير دوس. تمام. الثانية أو النوع الثالث بقى أن تكون أن الراء ساكنة بعد كسر أصلي، بعد كسر أصلي موصول بها ولكن بعدها حرف استعلاء وليس في كلمتها. حرف الاستعلاء حرف الراء الساكنة كانت آخر حرف، وبعد في الكلمة اللي بعدها بيجي بقى حرف الحرف المستعلي. يبقى في الحالة دي ايه، أفخم ولا رقق؟ رقق. تمام. المهم عندي ان الراء الساكنة المسبوقة بكسر ما يجيش بعدها في نفس الكلمة حرف مستعلي، لان لو حصل وجود حرف مستعلي يبقى انا هفخم الراء دي. تمام. عايزين بقى حالات التفخيم. حالة التفخيم الحالة الاولى انك ايه، انك تفتح للراء دي، فتح الراء او ضمها يفخمها. تمام. سكنت الراء والتسكين ده كان قبله فتح مفخمة. تمام. الراء بتفخم لو فتحت او ضمت او سكنت بعد فتح، لو كانت ساكنة وبعد منها فتح، لو كانت ساكنة قصدي وقبل منها فتح. نعم. زي كلمة ايه، مرضى، كلمة مرضى، مرضى، نعم، العرش، نعم، ها، أو سكنت بعد ضم زي كلمة قرآن، قرآن، نعم، أو سكنت بعد كسر عارض، يعني مش كسر أصلي، يعني زي همزة الوصل كده، موصول، الهمز الكسر العارض ده كان في نفس الكلمة قبل إيه، قبل حرف الراء الساكنة، في الحالة دي أنا هفخمها، زي كلمة إيه، إرجع، إرجع، نعم، أو سكنت بعد كسر عارض مفصول. يعني أنا بقى لو وصلت، لو أنا بدأت بكلمة ارتبتم مثلا، ارتبتم ده لو أنا ابتديت بها هبتدي كده بكسر عارض، كسر عارض يعني كده كده هفخم الراء، هقول ارتبتم، ولكن أنا لو وصلتها إنيرتبتم برضو الكسر بتاع النون كسر عارض. ليه كسر عارض؟ لأن ده كسر التقاء الساكنين، ما هوش كسر أصلي. تمام. فبقول إني إنيرتبتم فبفخم فيها الراء، ده اسمه ايه، سكنت الراء بعد كسر عارض مفصول، كسر عارض ده مفصول عن الكلمة التي فيها حرف الراء الساكنة. نعم. لو سكنت هذه الراء بعد كسر أصلي مفصول، يعني ايه، يعني كسر ده أصلي ومفيش فيه مشاكل، مش عارض زي القديم، لا ده أصلي وموجود وسليم ومفيش أي مشاكل، ولكن هذا الكسر مفصول، يعني زي كلمة ربي ارحمهما. ربي الباء فيها مكسورة، ها مكسورة، ولكن ارحمهما الراء ساكنة، ولكن في كلمة أخرى بعيدة عن الايه، عن الكسر، في حالة دي تفخم. والحالة التامنة هي على النقيض من الحالة الثالثة في الترقيق، أن تكون الراء ساكنة مسبوقة بكسر أصلي، وفي نفس الكلمة بعد الراء ساكنة على طول في حرف ايه مستعلي. في الحالة دي أنا بفخم الكلمة زي كلمة ايه قرطاس، مرصادة، مرصادة، مش بقولاش مرصادة، مرصادة، نعم. طبعا وكلمة فير، فير بتقرأ على نوعين، في ناس تقول فرقة تمام، وفي ناس تقول فرقة، في ناس تقول بالرواية فرقة ترققة، في ناس تقول فرقة بنفس الطريقة. وإر ها ولا وإر، وإر صادة، نعم تمام. طيب ننتقل لجزئية تانية، ولكن ننزل بس الكلام اللي احنا شرحناه ده على الأبيات المباركات التي نشرح بصددها. تفضل يا أخت سوسن. تركزي معي. نعم. يجوز في كلمة فرق زي ما فيها التفخيم يجوز برضو فيها الترقيق، يجوز برضو فيها الترقيق. آه ليه بقى؟ ركزي معي. في ناس قال لك هي مفخمة عشان اللي بعد منها حرف مفخم في نفس الكلمة، وكان وهي ساكنة وقبلها كسرة أصلي ومفيش مشاكل، ولكن هو ده استثناء تمام. واللي تعلله بقى ان هي مرققة، واللي تعلله ان انا حرقق الراء دي، عللها ليه؟ قال لك لان القاف بتاعت فرقين اصلا مكسورة، اصلا مكسورة، فالكسر بيجعل المفخم في اقل المراتب قريب قوي قوي قوي للمرقق. فعشان كده انا ممكن اعملها معامله المرققه واقول ان القاف ده حرف ترقيق مكسور، حرف تفخيم مكسور، يعني حرف مرقق الى حد ما، فارقق الراء. مفهوم الكلام؟ فبقول على ايه فرق، فرق بقولش انا بقول ايه فرق، فرق هي ممكن الى الترقيق اقرب يعني. وفرق الخلاف فيه مشتهر، لأن الاستعلاء بعدها انكسر. شوفتي بقى اهي، وفرق الخلاف فيه مشتهر لأن الاستعلاء بعدها انكسر، ورققا وقفا بعيد الكسر، أو يا سكن أو ساكن عن كسري. والله فرقة برضو في بعض الناس رققتها للرواية، وفي ناس بتفخمها على كل الأحوال تمام، في ناس بترققها على بتفخمها على كل الأحوال. يعني في بعض القراءات عندك بيقرأوا بالطيبة لحفص ما بيفخم قولا واحدا فرق، تمام. وعندك حفص برضو، ممكن حفص من الشاطبية عنده برضو الايه، عنده الوجهي، نعم. فعندك ناس بتقول فرقة وناس بتقول فرقة بهذه الطريقة، نعم. نستأنف. في حالة الوقف أنا كل ده تكلمت عن حالة الوصل، قلت عندي التلات حالات بتوع الوصل بتوع الترقيق، وقلت برضو التمانية بتوع التفخيم. ركز معي بقى في حالة الوقف، لما أجي أقف على الراء أعمل إيه؟ لما أجي أقف على الراء ماذا أفعل؟ اسمع، في حالة الوقف هنرققها في ثلاث أحوال وهنفخمها في أربعة. في حالة الوقف هنرقق الراء في ثلاث أحوال وهنفخمها في أربعة. في حالة الوصل رققناها في ثلاثة وفخمناها في ثمانية. ما تشردش الله يكرمك، الدرس ده مهم قوي. الدرس ده إن شاء الله تعالى لما يفرغ حاول تحمله بأقصى سرعة، تمام؟ عشان الدرس ده نافع جدا وهيفيدك إن شاء الله تعالى. نعم، في حالة الوقف لو وقفت على الراء هرققها في ثلاث أحوال وهفخمها في أربعة. ترقق في الحالة الأولى إن كان قبلها كسر، لو كانت الراء دي مسبوقة بكسر. هتقول لي الله وما هي حركتها إيه بقى؟ الوجهين معمول بهما ولكن كثر الإجماع على الوجه الأول منهم من الوجه الثاني، تمام؟ فقدم عند أهل الرواية، وربما يقدم الوجه لسهولة نطقه أو اندراجه أو إدراجه في لسان العامة، في عامة أهل البلدة، تمام؟ ففي ناس مثلا بتقرأ من طريق الأزرق مثلا للورش، سهل عليهم الجماعة المغرب، جماعة المغرب بتوع المغرب مثلا. في بعض مثلا المناطق في المغرب بيبقى صعب عليهم قوي، تمام؟ فيختار له طريق تاني. نعم إن شاء الله تعالى قبل أن أبتدي هشرح بقى منظومة الايه، هشرح الخمشار بيت بتوع الشيخ إن شاء الله الشيخ عثمان سليمان مراد، الخمشار بيت بتوع الطيبة، وبرضو ايه هبقول له لحضرتك عشان نعملهم في مجلس واحد، يعني هيبقى شرحها في مجلس واحد، هيبقى مجلس يعني ايه، بس هنلم له بقى ناس كتير لأن الشرح ده محتاج طبعا يفرغ، أنا عايز أكتر من تفريغ فيه. يعني ما شاء الله مجهود الإخوة والأخوات يعني حاجة طيبة، ولكن يعني عايزين بقى تفريغات أقوى بقى، تفريغات قوية في هذا الأمر يعني. اللهم آمين، اللهم آمين. طيب نكمل. في حالة الوقف بقى هنرقق الراء في ثلاث أحوال وتفخم في أربعة، هنرققها إن كان قبلها كسر نحو كلمة إيه. طب تقول لي هي الراء قبل منها كسر، الراء بقى حركتها إيه؟ هل هي ساكنة ولا مفتوحة ولا مضمومة؟ يا رجل مش بقولك في حالة الوقف، هو أنت لما بتيجي تقف على حرف، الحرف ده بيبقى حالته إيه؟ ساكن قولا واحدا، إذن فالراء دي هتبقى ساكنة، تمام؟ فلما أقولك المحتضري، أنت بتيجي تقف عليها بتقول المحتضري، هذا كتب يا تقول المحتضر، ضير مسبوقة بكسر. المقابر، مع ان كلمة المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، لو انا وصلتها هلاقيها مفخمة، بس لو وقفت عليها هلاقيها مرققة. عارفين ليه هلاقيها مفخمة لو انا وصلتها؟ عشان الراء بعد كده هنطق حركتها، لو انا وصلتها في حالة الوصل هنطق حركتها، مش هحط سكون، فحركة الراء الفتح، ولما بتتفتح الراء بتبقى ايه؟ مفخمة. لو وقفت عليها سكنها وابص على حركة اللي قبلها، حركة اللي قبلها كان ايه؟ كان الكسر. إذن فلو كان سبقت هذه الراء، لو كان طبعا البخف عليها بتبقى ساكنة، لو بصيت قبلها ولقيت كسر، إذن فهذه الراء مرققة ولا واحدا. الحالة الثانية أن يكون قبلها ياء ساكنة، أن تكون قبلها ياء ساكنة، زي كلمة إيه؟ قدير، لا ضير، خير، تمام؟ فلما أنطقها أنا بهذه الكيفية قدير، تمام؟ هذا نطقي السليم له، ما أقولش قدير أوه. لا، يا ساكنة لابد أن ترقق الراء التي بعدها الموقوف عليها. يعني إن كانت هذه الراء مسبوقة بساكن بعد كسر وليس الساكن حرف استعلاء، يعني كلمة ما جئتم به السحر، السحر السحر. عارف كلمة السحر دي يا جماعة كلمة صعبة مش سهلة. خد بالك ان في ناس كتير ما بتبينش الراء، بيقول لك الراء مرققة بقى رايحة، يلا رايحة رايحة رايحة في حتة تانية. لا، حاول قدر المستعان قدر المستطاع انك انت تتدرب عليها وتتمرن عليها. السحر سامعها؟ السحر يعني ايه؟ ركز معايا. الراء دي موقوف عليها يعني ساكنة، مسبوقة بحرف اخر ساكن، اللي قبل منها ساكن واللي قبل منها مكسور. ولكن شرط الحرف الساكن اللي قبل الراء مباشرة اللي هو الحاء ده، اللي هو الحرف اللي في مكان الحاء ده، ما يبقاش حرف استعلاء، ما يبقاش حرف استعلاء. مهم جدا انه ما يبقاش حرف استعلاء، لانه لو بقى حرف استعلاء هتبقى مشكل. الراء في كل الأحوال أنا ما ببصش لحركتها، لأن الراء إيه؟ موقوف عليها، ما يهمنيش. ليه؟ لأن أنا راجل فاهم القاعدة دي، وأنا بقرأ ما ببصش لحركة الموقوف عليه. حركة الموقوف عليه هو بيتحول للسكون تلقائيا. إذن في ثلاث حالات بنرقق فيها ليه الراء. أول حالة أن يكون قبلها كسر، نحو كلمة المقابر. أن يكون قبلها ياء ساكنة زي كلمة قدير. أن يكون قبلها ساكن، يجي من قبل منها ساكن، وقبل منها حرف تاني مكسور، ولكن الساكن اللي قبل الراء ده مرقق وليس مفخم، حرف استفال وليس حرف استعلاء، زي كلمة السحر، كلمة حجر. حجر، نعم، شوف خلقلتها وبينتها، وبينت برضو ترقيق حرف الراء. فلابد وأن تتدرب على هذه القاعدة جيدا جدا. اللي فاهم اكتب خمسة يا أخوانا، بارك الله فيكم. كل اللي فاهم يكتب خمسة. طيب الحمد لله. أما بقى لو كان الحرف الساكن ده حرف استعلاء، زي الموجود في سورة سبأ، ربنا بيقول عين القطر القطر القطر، قاف مكسورة والطاء ساكنة وبعدها راء ساكنة ولكن الطاء مفخمة. شكرا، القاعدة انتفت هنا، يبقى أنا فخمت الراء. ولكن في ناس برضو بتقولها عين القطري، القطر القطر، يعني فيها إيه؟ فيها الوجهين. فيها الوجه، تمام، بالضبط. في كلمة تانية زي كلمة مصر، مصر، تمام. ولكن المختار في كلمة القطر الترقيق، والمختار في كلمة مصر التفخيم. نعم، المقدم فيها، نعم، والمقدم في القطري الترقيق. نعم. ولكن لو واحد قرأ بتفخيم مثلا قطر وترقيق مصر مفيش مشاكل، ولكن برضه انا بدله على ايه؟ على الصحيح. بتفخم الراء في حالة الوقف إن كان قبلها فتح، زي حالة التفخيم اللي هي بتاعت الوصل برضو، هي بتعامل معاملة الساكن، يعني بتعامل معاملة السواكن، هي ساكنة طبعا أنا ما بصش لحركتها لأن بقف عليها. إذا سبقت بفتح أو بضم أو سبقت بساكن بعد فتح، مش احنا قلنا انها بترقق؟ لو سبقت بساكن مرقق وقبل الساكن المرقق ده حرف مكسور، والله هو يعني هو بالضبط انت قربتي. احنا قلنا ايه؟ خلينا المثالين دول عشان تكون حالة الوقف منهما كحالة وصلهما. لان انا لما بقول عين القطري وبكمل على هذا النحو، فهي أصلا مقدم فيها الترقيق حتى في حالة الوقف. لما أنا بقول مصر فهو اسم أعجمي في سورة يونس مثلا، تمام، فالراء فيه برضو مفخمة فبقدم التفخيم. أحسنت يا أختي سوسن ما شاء الله عليك، مش بقولك تصلح للتعليم ما شاء الله، تمام، ده حاجة جميلة جدا، ربنا يحفظكم بارك الله فيكم. نعم، إن كان قبلها، إن كان قبل الراء فتح أو ضم مفخمة، إن كان قبلها ساكن وقبل هذا الساكن حرف مفتوح يبقى مفخمة. إن كان قبلها ساكن وقبل الساكن ضم مفخمة. أربع صورهم، فتحة أو ضم، أو قبلها ساكن والساكن قبله فتح، قبلها ساكن والساكن قبله ضم، تمام. الراء في الصور دي إما بتكون يا مفتوحة يا مضمومة، وفي كل الحالات بتبقى إيه؟ مفخمة. مثال: أن يعمر، يعمر، يعمر. ده المثال مثلا على الفتح. مثال على الضم: ال وخسف القمر، وخسف القمر ده برضو مثال على الفتح. عايزين مثال على الضم؟ مثلا العمر، العمر، لما بقف على الراء وقبل منها ضم، العمر، عمومه، العمر. القاعدة الثالثة أو الحالة الثالثة من تفخيم الراء في حالة الوقف: ذلك الأمر، الأمر، الميم ساكنة وقبل منها همزة مفتوحة. طبعا الراء ساكنة والميم ساكنة وقبل منهم مفتوح. يعني في حالة الراء الساكنة ببص للي قبلها، لقيت اللي قبله اللي قبلها ساكن ما ببصلوش، ببص للي قبله. أهم حاجة أوصل لأقرب حركة موجودة، أول ما أوصل لحركة شكرا، العسر، تمام. نعم، نكفر، نكفر. مثال بقى على النوع الثالث، قلنا الأمر، ماشي. مثال بقى على النوع الرابع: العسر، صفر، تمام. لو كانت بقى الراء مكسورة في هذه الأحوال الأربعة اللي فاتت بتوع التفخيم، ففيها وجهين أوردهم طبعا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة نشره، قال: وقد ذهب بعضهم إلى الوقف عليها بالترقيق إن كانت مكسورة لعروض الوقف، تمام؟ نعم، إلا أننا نرجح التفخيم على الترقيق، زي كلمة إيه؟ للبشر، ما ينفعش أقولها للبشر لو رققت. فيها وجهين: بالنذر وليال عشر، بالكفر. كل الراءات دي مكسورة، فيها وجهين، فيها وجهين. بس خد بالك ان القول بتاع وجهين برضو قول شاذ موجود في النشر، الامام ابن الجزري اورده في طيبة النشر، ولكن انت عشان بس ما دوخكش انت اختار التفخيم، التفخيم قدم على الترقيق في هذه الاوجه. ونظر، نعم، اعلم يا أخي الكريم أنك إذا أردت الوقف، إذا أردت الوقف على الراء بوجه الروم، أنك تعمل روم، تجيب بعض من الحركة، تجيب كده ثلث الحركة، نعم، فرمها مع الوجه الذي توصل به، تفخيما أو ترقيقا. نعم. إن كانت مضمومة رمها مع التفخيم، ولو كانت من صور الترقيق، وإن كانت مكسورة رمها مع الترقيق، ولو كانت برضو من صور التفخيم. تمام؟ رمها مع زي حالتها في الوصل بالظبط، لأن الرام بيعملها معاملة الايه؟ الرمل بيعامل معاملة الوصل كما كتبت أختنا سوسن. نعم. يجب عليك ويجب أن تحترز من صفة التكرير. حذرتك منها وأنا بشرح الصفات، قلت لك التكرير ده صفة معيبة في حرف الراء، وحرف الراء لو كررته تقع في مشكلة كبيرة، ما حبكش تقع فيها. عايزك لما تيجي تقرأ تجتنب وتحترس من الوقوع في التكرير في حرف الراء قولا واحدا. تمام؟ يعني وبرضو عايز في ملحظ برضو أدلك عليه، انك يجب ان عليك ان تخفي صفة التكرير سواء كانت الراء دي كانت مشددة او ساكنة وصلا او وقفا، زي كلمة المقربون. المقربون في بعض الناس يقولك المقر، لا ثبت لسانك شوية، المقربون، وتأنى وتريث وتستعجلش وما تعصبش نفسك، شديت لسانك لسانك هيكرر، ما تشدش لسانك، رخ لسانك خالص. ها المقربون، وقري عينا، مستمر، فرعون، القمر، منهمر، كل هذه أمثلة على ثبات اللسان في حرف الراء. نرجع كده نشوف الإمام قال إيه في أبياته رحمه الله تعالى. قال إيه؟ قال وفرق الخلاف فيه مشتهر، لأن الاستعلاء بعدها انكسر. نعم. ورققا وقفا بعيد الكسر، أو يا سكن أو ساكن عن كسر، ده حالة الإيه الترقيق في حالة الوقف، ورخ الرأي في حالة الوقف، ثلاث حالات. والخلف في القطر وفي مصر أتى، هيه اللي قلنا عليهم، في القطر وفي مصر أتى، واختير ما في وصل كل ثبتا، زي ما الزبط الأخت سوسن كانت قالت اختاروا أقرب الحالات للإيه للوصل. تمام. نعم. وبعد فتح وانضمام ثخما، أو بعد ساكن أتى بعدهما. نعم. ورجح التفخيم في وقف كسر عن غير كسر عكس يسر ونذر، وإن تقف بالروم راع الوصلة أهو ولا تنون مع روم أصلا، وأخف تكريرا براء شددت وصلا ووقفا وكذا إن سكنت. كده باب الراءات في أي شيء، اللي حس إن في جزء ملتبس على باب الراءات يسأل. أنا لو اكتفيت قلت باب الرؤات النهاردة يبقى أنا أنجزت شيء. باب الرؤات ده خلنا بتاخد على طاط حصص ولا حاجة. باب الرؤات باب مهم جدا وفي لخبطة جامدة، وأنا عايز أهم حاجة تفهم، أهم حاجة إنك تفهم. إحنا وجدين هنا عشان نشرح، اللي فاهم يكتب 5، اللي عايز حاجة باب الرؤات حاضر هشرح حتة نظر. نعم. لا ده حكم رواية، دي رواية. هذه رواية، هذه رواية، هو موضع وحيد. لا هو لم يتكلم عنها هنا في باب الراء، إلا أنني سأوضح لك لاحقا كلمة مجريها بالشرح الكامل. حاضر هتكلم، هقول دلوقتي هذه. الإمام قال إيه؟ قال ورجح التفخيم في وقف كسر عن غير كسر عكس يسري ونزر. ركز معايا في الجزئية الأخيرة دي لأنها بالفعل جزئية مهمة. طبعا انا المشكله ان انا مش عايز اتطرق اساسا الى مواضيع يعني هتدخلني في حواضيع تانية كبيره، فمش هعرف هشرد شوي، فأنا حجاوبك على مجريها. بس هو طبعا الرواية فيها المقدمة، هي الرواية فيها المقدمة، ولكن في تعليلات أخرى تمام راح أقول لك عليها برضو. تمام. بالنسبة ترجيح التفخيم على الترقيق، زي الراء المكسورة، الراء المكسورة في الوصل لما بقف على في الوقف لما بقف عليها، هي بتبقى اصلا ساعات بتبقى في مفرقات بقف عليها بيبقى حركتها الكسر، بس انا بشيل الكسر طبعا وحط سكون. في الحالة دي لما بقف عليها بيبقى عندي وجهين، يا اما التفخيم يا اما الترقيق، ولكن المرجح عندي هو التفخيم. زي كلمة ايه؟ للبشر بالنذر عشر وليال عشر بالكفر. ولكن الراجح في كلمة إذا يسر وكلمة نذر الترقيق، ده الرجح فيها، بس فيها تفخيم، فيها وجهين، ولكن الرجح فيها الترقيق بقى على عكس الوجوه اللي فاتت دي. ليه بقى؟ عشان الترقيق ده دال على الحرف المحذوف منهما، والليل إذا يسري ونذري، فهمتي؟ ولمراعاة الفواصل على عكس غيرهما. يعني نذر ويسر الترقيق فيهم أقرب من التفخيم. ليه؟ عشان أنا عايز أدلل على حرف هنا تم حذفه، لأن الترقيق بيقربني للياء، ترقيقي بيقربني للياء، لأن الكسر، الكسرة بنت الياء، والكسرة معاه الترقيق على طول، فتحة وضمة معهم تفخيم. تمام؟ فهمت كده هدية ولا في أي سؤال تاني؟ والله أعلم حذف منها الياء فكيف كان عذابي ونذر، ونذر هي ونذري. نعم. والله أعلم. كده حد عايز حاجة في باب الرؤات يا إخوانا؟ أي حاجة في باب الرؤات تفضلوا. لا لا لا اسألوا، احنا موجودين عشان نتعلم. انت ماسكة مجرية النهاردة، مش هتسيبي مجرية. والله يا الإمالة ما بتحصلش في الراء، بتحصل للألف. طيب انا هقول لك حاجة، اصلا انا مش عايز اخوض في مجريها، عشان الخوض في مجريها انا ما بسكتش، انا لو تكلمت مش هسكت، هي القصة ان انا مش هفصل، فهفضل اتكلم على مجريها وهيضيع الوقت الباقي. تمام؟ ولكن ما هي انا مش هسكت، المشكلة ان انا هفضل اتكلم كتير كتير كتير كتير عليها. تمام؟ فممكن ده يبقى استفاضة على السامع المسجل، درس المسجل بيبقى عليه مش مفيدة يعني. تمام؟ انما انا راح ابين لكم القصة كلها. الألف فيها أمالة كبرى، في مجريها، مجريها لو كنت بتبعنا من الأول في الشرح البتاع أنا كنت شرحت دي مجريها قبلا. تمام؟ بس أنا برضه هوضح لك في نهاية الجلسة، بس اصبري علي بس لنهاية الجلسة وأنا راح أوضح لك هالك كلها. خلاص؟ معلش عشان بس إيه، ما حاولش أشرد بس بالناس شوية عن الموضوع، عن لب الموضوع الأساسي. خلاص؟ الله المستعان. حد يا أخواننا لي أي سؤال في حرف الراء؟ حد لأي شيء يعني ننطلق؟ طيب بسم الله، احنا عندنا الباب اللي بعد كده اسمه باب استعمال الحروف، باب استعمال الحروف ده باب طويل، باب طويل يعني باب تخين شوي، ناخذ منه على قد ما ربنا عز وجل يوفقنا ويعنا. إياك أن تفخم المستفلة إن كان الاستعلاء به متصلة، كالحق واهدنا الصراط والتقى، والمدى حضينا وعظيما رهقا، والهمز رقق من أعوذ إهدنا، الله الطلاق والحمد أنا وراءه، أقول إن أرادني وراءه، أقول إن أرادني أغنى أضاءت أصطفى وإنني وراءه، أقول إن أرادني أغنى أضاءت أصطفى وإنني. ولام لله ولا الضا ولكم، وليتلطف وعلى الله ظلم، والميم من مخمصة وما أمر، ما الله موطئا ومرضى، والقمر وباء برق باطل بهم صبر، وبعضهم بعضا بعوضة بطر، وهاء إن الله فوقها ظهر، والواو في يطوقون ووطر، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. انا مش عايز اطول عليك الابيات، لسه فيها، شوف حطها في حلقه ودنك. حرف الاستفهام لازم يترقق بالخصوص لو جاوره حق حرف مستعلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لازم تحط حلقه في ودانك وتمشي بيها طول عمرك. ليه؟ لانك لو ما عملتش كده تبقى منتش قارئ ماهر خالص، بل انت لازم تتعلم من اول جديد. تفخيم والترقيق ده حقيقة العلم. في كل مرة بنقعد نقول الكلام اللي قاله الامام الجزري رحمه الله تعالى في مقدمة مصنفاته، يقول ايه: إذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفيا حقه فليعمل نفسه بإحكام حالة التركيب، لأنه ينشأ عن حالة التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وبحسب ما يجاورها من مفخم ومرقق وقوي وضعيف، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، ويصعب على لسان غير المتدرب النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة. فمن أحكم صحة تلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد. تفضلي أمة الحق. الإمام الجزري رحمه الله تعالى تكلم على موضوع التركيب. يعني إيه التركيب؟ الحروف التي تأتي بجوار بعضها، يعني مفخمات جنب مرققات ومرققات جنب مفخمات، حاجات كده جنب بعضها، وحروف ممكن تضيعك لو أنت منتش ضابط نفسك فيها كويس هتقع. أحسن طريقة عشان تتعلم بها الحروف، تتعلم الحروف بالطريقة اللي بيسموها دلوقتي اللي هي القاعدة النورانية، أو قاعدة أو طريقة نور البيان، اللي هي بتاعت الفتحة تنطقها، الألف تنطقها مع الفتح مرة، مع الكسر مرة، مع الضم مرة، مع التسكين مرة، تمام؟ فطريقة حلوة بتعلمك بسرعة وبتخليك تعرف صفات الحروف بالتلقين، وتخليك تعرف تفرق ما بين المرقق والمفخم. عايز تعرف شيخك اللي معاك يعلمك، اللي علمك القرآن وحفظه لك أثر معاك ولا ما أثرش، اقرأ. لو عرفت الحرف ده مفخم ولا مرقق من طبيعة نطقك يبقى إذن الشيخ ده ما أثرش معاك، أو ممكن يكون الشيخ ما أثرش معاك وانت يعني اللي مأثر، تمام؟ فبارك الله فيكم، حاولوا قدر المستطاع أن تهتموا بجانب التفخيم والترقيق، جانب مهم جدا جدا جدا، هو ده استعمال الحروف. حرف الاستعلاء بينعم بقوة لا ينعم بها الحرف المرقق، إذ أنه يستطيع أن يجذب المرقق. الحرف المستعلي يستطيع بكل بساطة أن يجذب المرقق. ممكن المفخم يجذب المرقق يوقعه، تمام؟ فلما يوقعه تضيع صفة المرقق لأنه ضعيف، ما ترقاش الحرف ده غير عشان ضعفه. المستعلي كل صفاته قوة، فغلب المفخم المرقق. نعم، زي كلمة الحق، كتير قوي من القراء بيقولها الحا الحق، عشان كده الشيخ رحمه الله تعالى قال ايه؟ كالحق الحق، حا بطلع حاء مش بطلع حاء، الحق. نعم، طيب، عندما يدرس المرء الطالب ويطلب له مثلا بالتكرار من أجل تمكين الطالب أطلق تفخيم حتى رأوا فيه ثلاث. طيب، هو أنا يعني السؤال أنا مش عارف أفهمه كويس، يعني هم بيخليهم يكرروا ثرثرة. نعم، بيخلوه بيدربوه على التفخيم والترقيق، بيدربوا الطالب على التفخيم والترقيق، فخلوا فقراته فيها ثرثرة شوية وإطناب. فما الحل مع العلم أنه غير مجيد للأحكام هذا الطالب؟ والله أنا شايف أن الحل أنه يروح لشيخ مجيد، والأخ ده يعمل شيفت ديليت لكل اللي هو عمله، وبالذات الطريقة اللي بيقرأ بيها. لم أرى مغيرة للسان المرء أكثر من تغيير رتم أو طريقة أو نسق التلاوة اللي هو بيقرأ بها ومتعود. مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هو متعود يقرأ كده، دي حط له أخطاء كتير، عايز يظبط نفسه، راح رجع على عقله وبعدين قال ايه؟ قال والله انا احاول اظبط نفسي شوية، يبقى اروح لشيخ مريد وبعدين انزل مصحف الشيخ الحصري واقعد اسمع. لقيت الرجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ظبط للحروف. ممكن آخد من نسق التلاوة بتاعته لأنه بيرجعني لنقطة الواحد اللي مفيش قبلها حاجة غير الصفر. نعم، مش يحققه بس ويغير رتم التلاوة كله، ينسى حتى لو كان بيستحسنوا الناس كلهم والناس بتقعد تسقف وتعيط، شكرا ما يلزمناش. ليه؟ لأنه مش صحيح، مش مظبوط، محتاج يظبط نفسه ليه؟ للأحسن، تمام؟ فهيدور على شيخ مجيد، هينسى أي حاجة بتفكره بالماضي تماما، وحيجيب شروط الشيخ الحصري يقعد يسمع عليه القرآن أكثر من مرة حتى يتأثر بالشيخ ويراجع قصة حياة الشيخ، لأنه لازم يعتقد كمال أهلية الشيخ وكمال علمه وتعبه وقد إيه الشيخ ده تعب في تسجيل المصحف ده، وما كانش فيه إمكانات زي الموجودة دلوقتي، وكان راجل بيسافر أقطاب الأقطار الأرض وبيقرأ ويروح ويجي وبتاع، وربنا عز وجل نشر على إيده علما كثيرا وتعلم على إيده ناس كثيرة، فهيحب الشيخ ويحب طريقته ويحب صوته، تمام؟ أنا مش بقول إن هو هيبقى بالكربونة زيه وشبهه بالظبط، لأ، بس هو الشيخ الحصري فيه ميزة قوية جدا، هو كله مزايا رحمه الله تعالى، مش واحد زي اللي هيتكلم على الشيخ الحصري، ولكن هو هيرجع الطالب ده لنقطة الواحد أو لنقطة الواحد اللي قبلها ما فيش حاجة، هينسى كل حاجة، تمام؟ بالنقطة الواحد أنت ممكن تنط لتسعة وتسعين أو تنط للرقم اللي أنت عايزه حسب نسقت تلاوتك، بس أنت هيديك قاعدة ثابتة اللي هي الأحكام، هيديلك في جبهة الأحكام، غير في صوتك بقى زي ما أنت عايز، تمام؟ بس انت زبطت على شغل اسري تم توكل على الله. والموضوع ما حصلش في يوم ولا يومين، الموضوع محتاج مران مران مران، وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه. نعم، فالقرآن رياضة. نعم، برضو لازم ترقق نون اهدينا الصراط المستقيم، اوعى تفخمها. الرجل قال كالحق، قال حقي واهدنا الصراط، اهدنا النون مرقق. كلمة الصراط بقى الكلام فيها بيختلف شوية. الصراط لو جينا نركز هنلاقي الشدة وتحتها كسرة، تحت الشدة كسرة، يعني الحرف بتاع الصاد ده حرف مرقق، حرف مكسور. فالمكسور دايما المفخم المكسور مظلوم، المفخم المكسور مظلوم. لما نيجي نسمع كتير ناس بتقرأ الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم، طبعا مش يعني مش واخد باله، ممكن تكون دي غلطته الوحيدة في الفاتحة، يعني ما بيكسرش الصاد. اهدنا الصي، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. شفت انا عملت ايه؟ الصراط طل انتقلت من الطاء المفتوحة الى اللام المرققة بتاعت المستقيم، الصراط الطل، وكل واحدة منها واخدة الصفة بتاعتها، دي مفخمة خالص ودي مرققة خالص. تمام، ده بقى الايه؟ ايه؟ التمكن. انا عايزك تتمكن، كل تمكن لن يأتي الا بعد عناء وتكلف. فاصبر فاصبر، العلم ده مش شوية مية بتدوبهم وتشربه. لازم برضو تترقى بتاعت والتقى، زي ما قالك الإمام كالحق واهدنا الصراط والتقى. والتقى بالأخص ليه؟ لأنها في واحد، ده في واحد بقى بيصلي بالفجر بالناس مسجد قريب هنا، غاوي رزيني، غاوي ضايقني بصراحة، بيستنيني أعدي ويجيب سيرة التقوى. فبيقول مثلا إيه؟ فاتقوا الله، فاتقوا الله يا راجل، يقول فاتقوا الله، فاتقوا فاتقوا الفتة يا جدع، ما فيش، ما تحبش الفتة قول فتة، فيش فاتقوا الله، لا قول فطة، فاتقوا الله، يستنانا عادي يقوم فاتقوا الله برخ الفاء والالف والالف التي تليها ثم حرف التاء المرققة، بيرقق الكلمة كلها بترقيق القاف، فاتقوا فاتقوا. ده مش قلة التمكن، ده انعدام تمكن وانعدام مراس، وهذا لا يجوز له أن يخرج لأم المسلمين أبدا إلا في حالة انعدام وجود من يقرأ القرآن أصلا، لأن ده أصلا ما بعرفش يقرأ. تمام، وما عادش حد يظهر بجهله، المفروض أصلا أنك تنزل تتعلم، خلاص عيب كده. كلمة التقى، التقى، ها بين ترقيق التاء، التقى واتقوا، اتقوا الله. تمام، اتقوا الله في كتاب الله. نعم، كلمة المدحضين، حرف الدال لو فخمناه في يوم من ذات الليالي هيطلع حرف ايه؟ الضاد. وحرف الضاد حرف مفخم مستعلي، حرف الحاء المظلوم في كلمة المدحضين واقع بين الاثنين، بين الدال وبين الضاد، واقع ما بين الدال والضاد. طبعا انت الحرف المفخم انت بتشوف الكلمة عينك بتقوم مبرقة، خايف من الحرف المفخم ده وعايز وعمل له شايل همه، فبتقوم من استعدادك ليه وحطتك في دماغه ليه بتقوم مفخم. الشيخ اللي علمنا القرآن وانا صغير كان يعنفني قوي، يقول لي يا ابني مالكش دعوة بالكلمة اللي بتيجي بعد الكلمة اللي انت بتقرأها، مالكش دعوة غير بالكلمة اللي انت بتقرأها بس، ما تبصش على اي حرف غير اللي انت بتقرأه بس. ما كنتش فاهم كلامه، ما كنتش فاهم كلامه، دلوقتي فهمت كلامه عيني بالظبط. وما كانش قادر يفهمني النقطة دي لان انا كنت صغير شوية، ما كانش قادر يكلمني على تفخيم وترقيق، كنتش هفهمه. تمام، بس بالفعل ده صحيح. كلمة المدحضين، المدحضين، الحاء واقعة بين الضاد والدال. انا بشوف الضاد اقوى حرف اللغة العربية، حرف قوي قوي، ولغة حرف الضاد هي، فبستعدلها للضاد دي، فبيقوم ايه؟ فبقوم واقع في تفخيم الحرف، في تفخيم الحرف، في تفخيم جميع مرققات الكلمة، ممكن رقق الدال ورقق الحاء ورقق الميم كمان، مدحضين لا، والمدحضين. شفت قلتها ازاي؟ والمدحى، حا لو انت فصصت كل كلمة انا بقولها او كل حرف انا بقوله في الكلام المتصل حتى الكلام الدارج، هتجد ان انا بتكلم بكل حرف على حقه. هو ده المطلوب. تمام؟ نعم. المداحضين لما بيجي يطالب لسه بيتعلم باللغة الانجليزية مثلا، وتيجي كلمة كبيرة زي مثلا كلمة entertainment مثلا، entertainment، انا عايز اعلمه الكلمة دي، بقول له اعمل فيها ايه عشان يعرف يتقنها؟ بقول له اعمل فيها ايه؟ ناس المعلمين والمعلمات عشان يعرف يتقنها ويحفظها ويعرف نطقها ويعرف يكتبها. قطعها قطعها. هقول لك دلوقتي القرآن، القرآن نور قلبي حاضر، بنقول له قطع الكلمة. تقول ايه؟ المدحة المدحة المدحة المدحة ضين ضين ضين المدحة المدحة. ما تجمعش بين الطرفين النقيدين غير لما يتقل شوية معاك. المدحة المدحة ضين هكذا، المدحة ضين المدحة ضين. المثال ده مش حال انت ممكن تتعب فيه يوم يومين تلات ايام اربعة ايام اسبوع، بس هيضمن لك عشرات الامثلة الموجودة في القرآن، هيريحك من نقطة الايه؟ الترقيق والتفخيم في والحروف المتصلة ببعضها. عايز تضيع الإمالة؟ يبقى أصلا أنت وأنت وقفت قدام المراية، يعني أنا بتكلم هتكلم بصفة زكريا معلش ده من بابي أتقى، لو واحد مننا وقف قدام المراية كرجل وراح بصص في المراية لقى أن بقه وهو بيقرأ مفتوح فتح عرضي. يعني إيه مفتوح فتح عرضي؟ يعني لما بيقول مثلا إيه السماء السماء، هيلاقي ان عضلة الفك مرتخية للغاية، بقه مش مفتوح كويس. انت مسكال النهاردة الامالة والترقيق والامالة والترقيق، وانا مش هجاوبك بقى اللي انت عايز انا اجاوبك عليه. شوفت بقى اساسا عشان النهاردة فيه مش عارف فيه نوع امالة قوي قوي ساري في الفكر سبحان الله. مش عارف في الامالة فيه النهاردة. سبحان الله، يوم الامالة العالمي، الله المستعان خيرا. نعم. فأقول المدحضين، خليها بس نرجع مرجوعنا. نعم. كلمة ضياع التقليل من الفم أو ضياع الإمالة، سواء ده أو ده، كل منهما حيد عما نقرأ به في حفص. حفص ما عندوش غير إمالة كبرى في مجريها. فعلا ده بيحصل، امال ايه؟ طبعا اكيد موجود، بس انا عشان بقى انا لازم ابين لهم اوضح لهم الاليه اللي انت بتتكلم بيها. اقف قدام المرايه وبص، هتلاقي فمك مش مفتوح فتح كامل، مفتوح فتح عرضي، بنسميه احنا فتح عرضي. يعني ايه؟ يعني عرض فمك اكبر من طوله، وانت بتمد بتقول السماء، ولو لقيت غير كده تعال قول لي انت كذاب يا شيخ محمد، الكلام ده ما حصلش. تعمل فتح عرضي في الفم، بيبقى عرض فمك اكبر من طوله. السماء. عايز تتعلم تقرأ بقى الحرف بالفتحة السليمة وبنطقه السليم وبمده السليم، يا ست يا سوسن انا هفهمك امر، بس ركزي معي. بص هقول لك حاجه، التقليل اماله والاماله تقليل. احنا عندنا حاجه اسمها اولا كل منهما حيد عن الصواب، كل منهما حيد عن الصواب. يعني ازاي؟ يعني التقليل ده اسمه اماله صغرى. التقليل في ناس المجول اهل التجويد الكبار ما بيسموا اهل القراءات ما بيسموهوش تقليل، بيسموه اماله صغرى، ما يعرفوش غير اماله صغرى اماله كبرى، بس ما عندوش حاجه اسمها تقليل، مش مكتوب عندهم دي. تمام؟ يقول لك لا اماله صغرى اماله كبرى. تمام. يقول لك وقلل هذه وقلل هذه قلل هذه قلل هذه، قلل من مرتبه الاماله يعني. تمام. وانا كنت شرحت الفرق بين الاماله والتقليل، قلنا أن كل منهما بيحكمهما حرفين، أول حرف وآخر حرف، حرف الألف وحرف الياء. الألف والياء، الألف منحنى رأسي والياء منحنى أفقي، والتقيا المنحنى الرأسي والأفقي عند نقطة الأصل. نقطة الأصل خرج منهم سهمين، السهم الأولاني قريب من الألف، السهم اللي قريب من الألف ده اسمه التقليل أو الإمالة الصغرى، والسهم القريب من الياء ده اسمه الإمالة الكبرى. تمام؟ فالإمالة الكبرى قريبة جدا من الياء ولكنها ليست ياء، والإمالة الصغرى اللي هي التقليل قريبة جدا من الألف وقد لا تلاحظ. نعم بالضبط. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الكافرين، الك ك ك نعم الكافرين نعم، ده اسمها تقليل. طب لو انا عايز اميل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مجريه، سامع؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها مجريه. طب هي لو تقليل مجريه دي ري ري دي ري ري ري، تاني الإمالة والتقليل كل منهما يحكمهما حرفي الألف. كل المدود أي مد بالألف تقدر يخلصك من الإمالة، بس هو المراية هي اللي هتخلصك من الإمالة خالص. قدام المراية كده وتجي، ولا بد أن تجدي أن طول الفم، طول الفم طول الشفتين يعني، من ناحية الشفتين كده بالطول، وانت بتقول السماء اكبر من العرض. لو لقيت العكس ان العرض اكبر من الطول تعرف ان في غلط، وفي غلط كبير لازم تتداركه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عليكم، لا عليكم اختنا غضون، بارك الله فيك غصون، بارك الله فيكم. نعم. فالإمالة، الإمالة والتقليل أمرهم بسيط، ولكن أنا لما بشرحهم أنا يعني عامل فيهم وسائل كتير جدا للتسهيل على الإخوة والأخوات. تمام؟ يعني فلما باجي أشرحهم ممكن أخد فيهم جلسات، فبيلتهم وقت الحصة، بيلتهم بفعلا يعني. تمام؟ لأن أنا أصلا يعني في قابلت لكنات كتير جدا فيها تقليلات وتعبت معها جدا عشان تصحح، وفي ناس تقرأ ختمات هيوصلها هو نص القرآن ولسه برضو في بعض التقليل في قراءتهم. فعشان كده هو اللكنة يعني. الجماعة بتوع القاهريين، الجماعة بتوع القاهرة يعني مثلا يقول لك يا انت انت انت يا واد يا مش عارف تعالى هنا يا، وروح يا، ابعد يا، يا دمشي من هنا يا واد، يا واد يا ها سماء ها، ده اللي بنتكلم فيه. تمام؟ علشان كده ورش لما مرش عنده تقليل طبعا، فعشان كده كان اقرب الى لساني اهلي مصر. طبعا عندنا هنا في في في بورسعيد او في بعض الاماكن السواحليه او الساحليه فيها فيها فيها شويه فيها شويه لكنات مستقيمه الى حد ما. وبعدين اهل القران دايما لهم لكنه كده ملهاش دعوه بحد. انت ممكن تقابل شيخ كبير، شيخ محنة كبير عنده اماله، عنده تقليل وهو مش حاسس. انا كنت واحد قبل كده شيخ مشايخنا كان بيقرا كلمه الحق بطريقه يعني خلاني بصراحة يعني هموت. بيقول هاي الحق، قلت له يا خرابي ده الحق دي صعبة قوي، دي مش حق خالص، ده انت ما عندكش حق تماما. طبعا فأضمو سكت وخدتها في نفسي وقمت يعني هنعمل ايه. بس بقول اتكلم معهم دول انا نقتل. تمام؟ فما ينفعش. تمام؟ ففي ناس كده، في ناس قرأتها وحشة قوي ويحسبون أنهم مهتدون. يا جماعة بالنسبة للتقليل والإمالة آخر كلام فيهم، عايز تخلص من إمالتك، عايز تخلص من تقليلك، يستحسن لك أنك تقف أمام المرأة. ده أفضل تمرين خالص عشان تتخلص من الإمالة والتقليل بشكل كامل. تجعل طول الفم أكبر من عرضه، ما تخليش العضلة مرتخية. تقولش السماء أو السماء، لا السماء، ها بطول. افتح بقك على آخر، تخايف افتح بقك على الآخر، مش فتح اللي هو لا فتح فتح فتح الوحش، افتح بقك على الآخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش تكلف، تكلفك بعد كده هجيب إتقان. السماء، تمام نعم. خلينا نرجع مرجوعنا يا أخوانا، احنا حدنا جامد قوي. نعم، فالراجل رحمه الله تعالى إمام قال والمدحضين. والمدحضين خد بالك من حرف الحاء اللي وقع بين الدال وبين الضاد، خد بالك الاثنين شبه بعض، عشان كده انت ممكن تلخبط. لا عليكم يا قراءة القرآن، لا عليكم. نعم، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة حرف العين بيرقق، ده المعلومك، بس انت هتفخمه في نص الكلام. لا يا عم انا بقراها حلو، ع عظيمة عظيم اهو عظيم، اقولها غيبا عظيم، بس انت لو جيت تقراها في وسط في وسط الخرم، ان الله مثلا، هات مثلا ايه، هو العلي العظيم، انا عايز اجيبها لك برضو واقع في وسط مفخمات. تمام، ان الشرك لظلم عظيم، ان الشرك لظلم عظيم، لظلم ع عظيم ع غلط. يبقى انت الظاء اللي بعد العين اثرت فيك سلبا وخليتك تفخم حرف العين بالقوة. اذن فالمفخمات عندك سحبت على المرققات، دي مشكلة، لازم تتعلم تفرق. قول ع ع ع ع، تدرب ومال ايه، تدرب ومال ايه. انا في واحد ما عرفش يقول كلمة الحق، بماذا عوقب؟ عشان يتعلم، خليته يقعد يقاقي طول النهار، يقعد يقول قا قا قا قا قا قا قا قا قا، زبط حرف القاف، قلت له قول بقى الحق، الحق، ممتازة شكرا. تمام، نعم. وهاء كلمة رهقا، ده مش كلامي ولا أمثلتي، ده أمثلة الإمام رحمه الله. كالحق واهدنا الصراط والتقى، والمدحضين وعظيم الرهق. قال حق كالحق، خد بالك من الحاء لأنها بتفخم بتفخيم القاف. اهدنا النون عشان انت بتستعد للصوت بتاعت الصراط، فبتقوم مفخم النون بتقول اهدنا الصراط، اهدنا نا اهدنا. تمام، التقى كتير، فاتقوا الله يا أولي القلب، فتا فاتقوا الله، نعم مش فاتقوا، لا فاتقوا الله. والمدحضين خد بالك من الحاء الواقع بين الدال والضاد. وعظيما خد بالك من العين المجاورة لحرف الضاء، وكلمة راهقا خد بالك من حرف الهاء. ترقيق الهمزة الإمام بيقول والهمز رقق من أعوذ اهدنا. مهم جدا ان احنا ننتبه على الترقيق في الهمزة. الهمزة عندنا مرققة قولا واحدا، عندناش همزات مفخمة ولا ايه، احنا عندناش بس غير سيرة الالف، والالف ايه مش اي الف، ألف المادية، لأن مخرجها جوفي مقدر وبتتأثر بما قبلها تفخيما أو ترقيقا، إنما فيش هنا ألف مادية، أنا بتكلم على الهمزة اللي في أول الكلم. والهمز رقق من أعوذ اهدنا. في واحد دايما كانوا بيحطوه كده في التسجيلات قبل الشيخ فلاني ما يقرأ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا بيقولها بطريقة عشان يخوفك عشان يخضك، تمام داخلة كده، طبعا ده مش عارف طبعا ده ايه ده، تمام. فتقول صعبة كده يفخم حرة الهمزة كده ويفخم العين كده ويفخم الواو كده، بوظ الكلمة خالص، ينفعش الكلام ده ما يلقش. يقولها ازاي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ اعوذ اعوذ، بمعنى كلمة الوذ والتجئ واحتمي، تمام. قولها لا ما تفخمش، فخمت الهمزة يبقى هتفخم العين، هتفخم اللغة، هتفخم الذال، وما فيش ولا حرف منه أصلا مفخم. وكلمة اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، ده تاني مرة نجيب المثال ده، في نفس الأبيات. خب بالك أن الآية دي أصعب آية في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم. نطقا وتطبيقا اهدنا، كسرت الهمزة شكرا، ده اللي أنا عايزه. بينت ترقيقها خد بالك أصلا أن كسرها كسر عارض زي ما أنت فاهم، لأن أصلا هي همزة وصل مش همزة قطع. اهدنا الصراط المستقيم، بكسرها عشان ببتدي بيها اهدنا وحرف الهاء ساكن، اهدنا. نعم، أبين برضو فيه الترقيق، وبين الترقيق في همز لفظ الجلالة. الله الله، وانا طالع ما قولش الله الله. نعم، الطلاق الطلاق مرتان. نعم، الحمد الحمد، كل دي فواتح سور. والحمد انا نهو انا الله. تمام، انا. نعم، وراءه وراءه اهو وليست اهو، وراءه اقول ان ان اقول، رق الهمزة بالذات مجاورة الحرف القاف. ان ارادني ارا، خد بالك ان الراء بعدها مفتوحة راء مفخمة زي ما كنا شرحين من شوي. اغنى اغنى، هنا هو اغنى واقنى، اغنى واقنى في سورة النجم. نعم، اضاءت البقرة، اضاءت اصطفى اصطفى. نعم، وانني. نعم، كل هذه امثلة على المرققات، الهمزات الهمزات الهمزات المرققة. تمام، وبعد كده الامام اتكلم على حرف اللام، وده اللي هنتكلم عنه. نعم، كلها مرققات، كلها مرققات الهمزة، ما فيهاش مفخمات خالص، الهمزات لا تفخم ابدا، كلها مرققة. بارك الله فيكم، الله تعالى أسأل أن يبارك في سعيكم وأن يغفر لنا ولكم. أعتذر منكم على أولا على يعني الشرود والدخول في بعض الأمور التي قد تكون غير نافعة أو قد تبدو غير نافعة لبعض الأفراد، ولكنها قد تكون نافعة للبعض الآخر. أعتذر إن كنت قسوت على بعض الإخوة والأخوات بالكلام أو بالألفاظ، وهذا والله أنا أقصده، بالعكس أنا بعمل الموضوع ده بعشم، يعني زي ما بقوله بعمله بحسن نية. فبارك الله فيكم، مش عاوز حد إيه يعني يظن ان انا بعملها شدة او كده، لا بالعكس، طلب العلم طلب العلم، لازم، مش انا مش بقول ان احنا لازم نسد على طلب العلم، لا، بس انا بقول ان احنا لازم طلب العلم شوية ايه نحس انه العلم ده مهم، ان هو طلب وطلب وطلب يطلبه بحقه، يأخذه بحقه، يأخذ الكتاب بقوة كما امر الله عز وجل. بارك الله فيكم، استودع الله دينكم امانتكم وختيم عملكم، القاكم بعد غد ان شاء الله تعالى يوم الجمعة، والدرس سيكون قبل اخير في نهاية هذه الدورة المباركة، عشان ناخذ لنا نخلص لنا بين ثلاثة ان شاء الله. تمام، وعشان يوم الاثنين القادم حننهي او على حننهي هذه السلسلة المباركة، وإن شاء الله ندعو ويكون لنا دعوة مستجابة إن شاء الله تعالى، وهندعو لشيخنا الله يرحمه رحمة واسعة لوضع لنا هذا المطن الطيب المبارك، وبسببه أو ربنا عز وجل جعله سبب في لقائنا دلوقتي وشرحنا وكلامنا، وربنا رب يجعله في ميزان حسناته ورب يتقبل منه، عساه يصله كلامنا في الوقت ده وتكون عليه روضة من رياض الجنة. بارك الله فيكم، استودع الله دينكم وأمانتكم وختيم أعمالكم، ألقاكم على خير يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.